قوله سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. الاستفهام المنفي يدل على التقرير، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. فيقرر ربنا عز وجل أن كل شيء في السماوات وفي الأرض يسبح له، حتى الطير التي تصف أجنحتها تسبح الله عز وجل في كبد السماء. كل قد علم صلاته وتسبيحه. الضمير في صلاته وتسبيحه إما أنه يعود إلى الكائنات ومنها الطير، فالله تعالى ألهمها الصلاة والتسبيح، وإما أن يعود الضمير هنا إلى المليك سبحانه، فالله تبارك وتعالى عز في علاه يعلم صلاة وتسبيح كل مخلوق مما خلق. وأكد هذا المعنى بقوله: والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، هذا كله متعلق بملكه، أحصى كل شيء علما ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ملك عظيم. فهذا الملك لله، ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير المنقلب والمرجع. وانظر وتأمل إلى ملك الله عز وجل، وكيف يصنع مع خلقه في قوله سبحانه: ألم ترى، أيضا للتقرير أن الله يزجي سحابا، أي يسوق، يزجي أي يسوق ويدفع، ثم يؤلف بينه. فالسحاب يكون أجزاء متفرقة، فيأمر الله عز وجل السحاب أن يتآلف فيجتمع حتى يصير شيئا عظيما، فترى الودق، الودق هنا أي القطرات القليلة من المطر، ترى القطرات القليلة من المطر يخرج من خلال هذا الركام الهائل، وينزل من السماء من جبال. ومن هنا زائدة للتأكيد، وكأن المعنى وينزل من السماء جبالا، جبالا عظيمة. هذه الجبال من البرد، من البرد. والآن يقولون بأن المخزون الاستراتيجي الحيوي لعمارة الأرض إنما هو موجود في الأقطاب الجليدية، ده المخزون الاحتياطي الخطير الموجود في الأرض. وهذا المخزون الاحتياطي أوجده ربنا عز وجل حتى إذا ما قل الماء في الأرض أذن ربنا عز وجل أن يذوب شيء منه ليسد هذا النقص، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به، أي هذا المطر النازل من السماء يصيب به من يشاء سبحان الله ويصرفه عن من يشاء، وهذه حكمة بالغة. يأمر الله تعالى القطر أن ينزل هنا فيصيب هؤلاء القوم، كما يأمر المولى عز وجل القطر ألا ينزل هناك فلا يصيب هؤلاء القوم. وقد وجدنا من ذلك أمرا عجيبا، نتجد مكانا في المنصورة مثلا عمه المطر، فإذا ما انتقلت إلى حي آخر في المدينة نفسها لا تجد فيها قطرة ماء، فسبحان من أمر. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، قبل أن ينزل المطر يكون هناك البرق اللامع، وهذا البرق اللامع من شدته يكاد يخطف الأبصار. يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله تعالى الليل والنهار يقصد بذلك فصول العام، يقصد بذلك فصول العام فيها معنى التقليب، فهناك صيف وهناك شتاء وبينهما خريف وربيع، فتتقلب أحوال الدنيا في هذه الفصول، وهذا كله مرتبط بالليل والنهار أي بالزمن. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، هذه آية عظيمة. تصور لو أن اليوم كله نهار أو أن اليوم كله ليل، كيف يكون الحال؟ فمن الحكمة البالغة أن الله تعالى جعل مصالح الناس في الأرض ثابتة موكولة بهذه الحركة الدؤوب التي لا تهدأ، حركة الليل والنهار. ثم ذيل بقوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، الذين يبصرون ذلك فيفهمون ويتدبرون فيزدادون إيمانا. أيضا سورة أخرى من صور ملك الله عز وجل وتدبير الله عز وجل بما يكون صالحا للإنسان والكون، فقال سبحانه والله، انظر كيف أن الله تعالى عظم نفسه بالتصدير فقال والله، لم يقل خلق الله كل دابة، وإنما قال والله خلق كل دابة مما، فكل ما يدب على وجه الأرض أصله أنه مخلوق مما، فسائر الحيوانات مخلوقة مما وهو المني، فالذكر يعدو على أنثاه، فسائر الحيوانات مخلوقة مما وهو الماء الدافق، ماء الرجل. أما غيرها من سائر الدواب فإنها مخلوقة من ماء الرطوبات، الحشرات وسائر الميكروبات، فلا تنمو ولا تتكاثر إلا في هذا الوسط الرطب، إلا في هذا الوسط الرطب. فكأن الدواب على هذه البسيطة من الحيوانات وغيرها إنما هي مخلوقة مما. ثم انظر، فمنهم من هذه العوالم من يمشي على بطنه، سبحان الله، من يمشي على بطنه ويكون هذا هو الحال الغالب عليه، كحال الثعبان، كحال الثعبان وكحال التمساح. ومنهم من يمشي على رجلين، من يمشي على رجلين، وهذا أعظم رد على نظرية التطور. يقول لك إن الإنسان كان أصله قرد، ربنا ينتقم منهم البعد، كان أصله قرد، يعني جدك الأعلى ما كانش بني آدم، كان قرد، وبعدين تطور القرد عبر الزمن لغاية لما بقى إنسان، يبقى أنت عبارة عن قرد منتصب على قدمين. الكلام ده كلام غير صحيح، لأن ربنا عز وجل في أصل الخلق خلق الإنسان برجلين اثنين، فهو منتصب القامة له رجلان. فهذه الآية نرد بها على أصحاب هذه النظريات الإلحادية الفاسدة. وإن تعجب فاعجب من هؤلاء أصحاب الحفريات وجيولوجيا وطبقات الأرض الذين يأتون ببعض الرؤوس المتنوعة ويسمونها بأسماء، يقول لك إن الرأس دي عمرها 2 مليون سنة ويسموها رأس جاجاجو مثلا، والرأس دي يشرحوها ويدرسوها يتلاقوا فيها إن هي إنسان، بس الأنياب بتاعتها تشبه أنياب الجاموسة، فيقول لك ده مرحلة من مراحل الإنسان. وبعدين 1,800,000 سنة، يعني بعدها بكام؟ ب200,000 سنة، وجدوا راس، وجدوا الودان بتاعتها أقصر من ودان الأولاني، والأسنان أصغر، فيقول لك يبقى ده في إيه؟ في تطور ليتشكل الإنسان بصورة. نحن نكفر بهذا جميعا، نحن نؤمن بالقرآن ونكفر بهذه الترهات وهذه النظريات الفاسدة، لأنها محض تخمين، محض تخمين. إيه 2 مليون سنة؟ وحسبوها إزاي؟ و1,800,000 سنة، هذا كلام عجيب ولا يمكن أن يثبت، وحسبنا كلام ربنا عز وجل. ومنهم من هذه الدواب من يمشي على أربع، على أربع، يبقى ده خلق ربنا عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا من خلق الله إلا الملاحدة الذين يحاربون الله عز وجل في خلقه كما حاربوه في أمره. يبقى هم حاربوا ربنا عز وجل في أمر الشرعي، يريدون أن يحاربوا الله تعالى في خلقه الكوني، في أمره الكوني المتعلق بخلقه. وإن أردتم أن تعجبوا فاعجبوا من هذه الأبحاث التي تجرى على قدم وساق منذ سنوات إلى الآن في اليابان، أبحاث بيتوافر عليها مراكز أبحاث عالية جدا ونفقات بغير حساب. إيه الأبحاث دي؟ الأبحاث هم قالوا ما فيش فرق بين الرجل والمرأة عندهم، حتى أنهم يطلقون أقمار الصناعية فيها رائدات فضاء، سواقات بتاعت أتوبيسات وميكروبوسات، عاملات مجاري وصرف صحي، كل حاجة المرأة مشاركة الرجل. طيب وليه الرجل ما يشاركش المرأة في الإنجاب؟ ليه؟ ليه الراجل ما يحملش زي الست؟ ومن هنا الأبحاث تجرى إن يزرعوا رحم الصناعي في الرجال، بحيث الرجل يمكن أن يتلقى البويضة والحيوان المنوي، وبعدين الراجل يحمل، ها؟ فبالتالي هي مرة تحمل وهو مرة إيه؟ يحمل، يبقى فيه تساوي بين الذكر والأنثى. تصوروا المسألة دي، يعني ده مسألة يعني فجة، مسألة فجة ومخالفة لقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. تصور كده لما يكون مدير العمل داخل كده وبطنه كبير، اسم الله عليه، عشان هو في الخامس او في السادس، ايه قلة الادب دي؟ حاجة عجيبة جدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يخلق الله ما يشاء، الخلق ده مش بتاع حد، ليس موكولا لأحد، ولكنه خلق الله عز وجل يحدثه كيف يشاء ويخلق خلقه كيف يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي واضحات لا لبس فيها، لا لبس فيها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا من المستمسكين.